قال بل ألقوا فألقوا خلاله فإذا خلاله وأفجوه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة فرعون, وأنه سحر تخيلي وليس سحرة حقيقية. حتى إيه سحروا أعين الناس, لأن السحر إما يؤثر في إيه في الرأي وإما يؤثر في المرئي, يعني ممكن السحر يحصل في العين نفسها فالعين ترى شيء بخلاف حقيقته, أو يحصل في الشيء الذي هو مرئي. هذه الكلمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تخييلا لا حقيقة له في نفس الأرض. وهذا الذي دلت عليه آية طه الذي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس, يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له, معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستدلوا بهذه الآية السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له, ومما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قول الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, لمن هذا يأتي من جنسية تأثير حتى الجن. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل والمرأة, وقد عبر الله عنه بماء الموصولة, ويتدل على أنه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون, يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد, يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينشطن في عقدهن, فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. إذا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة وبين الآيات الدالة على أنه خيال, بل نحن الأمر أو يجمع بينهما إيه من السحر ما هو تخيل كما اعتبر من سحر فرعون ومن ما هو حقيقة كما ذكرنا. فيقيل قوله في ظاهر يخيل إليه من سحره, فقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدلالة على أن سحر سحر في فرعون خيال لا حقيقة له. يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم, سورة الأعراف وجاءوا بسحر عظيم, فوصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى أنهم أخذوا كثيرا من الخلال والعقل, السحر العظيم في كثرة الخلال والعقل كثير جدا, وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الخلال والعقل تسعى وهي كثيرة, فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى بكثرة ما ألقوا من الخلال والعقل فخافوا من كثرتها. وبتحليل السعي ذلك العدد الكثير غضب سحرهم بالعظم, وهذا ظاهر لا إشكال فيه. فقد قال غير واحد انهم جعلوا الزئبق على الشماء والعرقين, فلما اصابها حر الدم تحرك الزئبق لانه يتمدد تحرك الشمال والعرقين, فخيل للناظرين انها تسعى. وعن ابن عباس انهم كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم حذاء وعرقين, وقيل كانوا 4000 وقيل كانوا 12000 وقيل 14000 وقيل كانوا 80000 وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقابه سمعون, وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبا مع كل نقيب 20 عريفا مع كل عريف 1000 ساحر, وقيل كانوا 300000 ساحر من الكيلون و300000 ساحر من الصعيد و300000 ساحر من الريف, فقالوا 900000 وكان رئيسهم معها. ثم يقول الشنقيطي وهذه الاحوال كلها من الاسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من جسها وربما اخذنا قليلا منها منبهين عليه. تكلم العلماء الفقهي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يمكن الذكر حيث أبدا في بحث طويل هائل كثير الناس في حوالي 32 صفحة, فنحن نمر على رؤوس مباحثه بحيث يعني يتعرف على الإخوة, ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه المبارك أضواء الحياة في مراحل القرآن بالقرآن. قوله تعالى ولا يفلح الآخر حيث أبدا, بين الفقهي رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة

أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ونقص ودقه. لذلك تقول العرب الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. أيضا ذكر أن الفقر الرازي قدم السحر إلى 800 أقسام، ذكر بعضها منها سحر الكلدانيين والكستانيين الذين كانوا في قديم السحر يعبدون الكواكب ويدعون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنفوس، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مقبلا لما قال فيهم ورد عليهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنه كان يتقربون فيه إليه كواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. هم سحرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، وفصل أيضا على يعني في ذلك. ثم ذكر أيضا من أنواع السحر استعانة بالأرواح الأصلية، حيث أنا أريد أن أقل شيء معين يعني أن يأخذ نظر إلى اليوم حيث أذكره لكم، وهذا السبب لما يحتاج لهذا الجزء. يعني النوع الرابع من أنواع السحر التخيلات والأخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كثارة على فرق في يد الفوق كلما ضرب ساعة من النهار ضرب بالفوق من غير أن يمس الواحد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لو فرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى إنهم يصورونها ضاحكة رادعة حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الكلب. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام. ايضا مثلا عن ابن كثير قوله: ومن هذا القرين حيل النصارى، يعني من انواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحياء، يعني زي الحياء وهؤلاء الناس هو عليه وليس له يعني في الحقيقه واحد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القرين حيل النصارى. والرجل ايضا يرى ان سحر سحر الصعود هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني المخايل تخيل يخير غير تخيل انها تسعى، لان السحرة جعلوا على الزئبق جعلوا الزئبق على الشمال والغطيب فحركته حراك حراك الشمس، لما حراك الشمس اللي تفرق الضحر جاءت على الزئبق وتمدد فالثاني الزئبق حرك ثاني الغطيب وظنوا انها حركة طبيعية يعني حقيقية. يقول بكثير من هذا القليل حين النصارى على عامتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار، يعني إمام النصارى ظلهم الله الحقيقة أنهم كبراء في هذا الدجل، هذا النمر الدجل هو أقصى ما يتمكن من موجود به على حسابهم من أفضل الله كل بعض من شد الشرك والتفكير، لأنه لا أقول لهم فإنهم يأسوا جدا أن يؤثروا بمثل هذه الأشياء التي نذكرها. أنا قرأت اليوم كده أنا عارف ما قرأت المقالة بالضبط، لكن يبدو أن في شيء جديد يتعلق بالإنسان مزعوم لمريم عليه السلام، يعني اللي فهمته من الأول أنه يعني يقولوا أن في بركات معينة تسمى في هذا الإنسان. يعني أنا متوقع المقالة في كبيرة لأن تعودنا على سماع هذا الكلام، وهم ما يكون في هذا السجن، يعني ليس هناك ما يؤيدون به موقفنا هو السجن وهذه الألعاب، فالقول له خبرة عريقة في مجال السجن والانخلاع وأثر الجهلة بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير المصارى على عامتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس. وهكذا أن ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكرت كنيسة مسمى سنة البيت والصيانة يسمونها كنيسة الكنانة استهزاء بها أولا، لأن طبعا نحن لا نعكس اسم خيانة، خيانة معناها المسيح والعياذ بالله كما كتب وقرأ عن رجل المسيح والعياذ بالله كله وغطي ثلاثة أيام ثم قام انتهى الأمر في هذا اليوم الثاني فرح بربع ساعة أو وقع إلى ربع ساعة. هذا يعني نتاج أنه تكذيب القرآن الكريم وكفر سواح وكفر صراح، فالمسيح الإنسان ربع ولم يتمكن من اليهود بعد الموت إنما ربع إلى السماء. نبني ما تقولته عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يتدون الإسلام إنهم يغيلون فيها من أهل الشباب الصحيح فلان الفلاني وهي النصارى بعيد القيامة المريض بعيد يعني سميها عيدة ونطر عيدة لأنه مريض أتبري أنك بهذا قد تخرج من الإسلام وفقط هذا الثلاث هذا في كل من البدع. إذا هو كان كذا ما تخرج أن فيه عيد قيامة وفي قيامة حصلت كلها حاجة مريضة كمان عيد مريض فهذا خروج من البدع. فهذا أنك تكذب القرآن الذي يأتي عن المسيح أنه صدق. فاجتهد أن هذه الكنيسة يبدو أن اليهود في فترة الصلاة كانوا يستعملونها فعلا كمثل التمام أو كم هذا ويعني فضل المسلمون هذا التأويل عنها كي لا يستلم فيها يعني أيضا من الطاعون أو لا يتراح في تفاصيل المسجد فيسمونها كنيسة الكمام. يقول في قضية الإمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس وما يستعملون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإفعال ذلك التنبيه بصنعة لطيفة تروج على الطعام منهم. وأما الخواص منهم فهم يعترفون بذلك. الخواص معترفون بها حيلة حيلة من حيلهم الذي يستعملون بها ولكن يتأملون أنهم يجمعون كمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك فارغا لهم. طبعا هذا حقق من السنوات خرافة الزعم أن مريم عليه السلام ظهرت من شريك الزيتون في الخيرات واضح وحصل ضجة كبيرة يعني في هذا الأمر حتى كتب هذا الأمر كثير من الطغاة والمؤمنون الجهل ممن يدركون الكفار ولا هو لك نفس الشفاء من السلام أو كذا وكذا إلى آخر هذا النجاح والقوم كما تشعر خبرة عظيمة جدا في هذا المجال يعني كان خط الثالث من الجهة الحديثة سهل جدا إيهام الناس اللي فيه نور بيظهر الغلط وينصل الليل وفي المسلمين مريم تتردد لها وقال مريم عليه السلام تتردد لها رأي المسلمين المناجين الذين يعبدون من دون الله والذين يسبون الله ويسبون الله فحتى لو حصل هذا فين تتلاعب بعقولهم فالخوارج الاعداد بفضل الاشياء لا تدل على ايمان او على يعني صلاح لان الخوارج الاعداد بحد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع عليه الاشياء على حق وان كان جماعة الصحراء في الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بتصنعها في الهواء أو هذه الأشياء كلها يجب أن يكونون هؤلاء المشركون في ذلك أيضا على حق. فخوارق الأعداد لابد فيها من الفرق. أولا أن تكون هي ذاتها غير مخالفة للشرع. ثانيا أن ينظر في سيرة الرجل الذي قامت له هذه الفرق. إن كان رجلا صالحا مستقيما على السنة وعلى الحق مجاهدا في الشرائع والمعاصي وكانت الشرائع لو الفرقة بحد ذاتها لا تتناقض مع الشريعة فيكون في هذه الحالة هذه نسميها جرافة. أما خلق عدم بحد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة منها السحر عند التخييل منها الشيء التي يفعلها الحاوي أو الإنهاج فممكن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء فلها سبب غير كثيرة. أما النصارى حتى لو حصل تبدل لون وفعلوا ماذا فعلوا مجرد الإنسان يجوز أن يكون هذا شيء يمكن أن يكون الله راضي عنه أو أن يكون في شيء الحق يأخذ من ذلك تماما من الإسلام أن يجوز أن مريم تكون موالية لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون المسيح من دون الله أن مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء أو تؤيده مستحيل هذا. فالشاهد أن هذه الأشياء لا تروج إلا على مصطفى أهل الكون وحتى له طلع خبر التفصيل أكيد منكم سنة عادية يبدو أن فيه إنسان في الظاهرة أو في مكان معين برضه يعني نكبوا حوله الأساطير أو خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول وأما الخواص منهم فالمعترفون بذلك ولكن يتأملون أنهم يجمعون ثمن أصحابهم على دينهم فيرون ذلك فارغا لهم. وفيهم سبب من الجهلة الأغبياء من متعصبي الكرامية الذين يرون جواز وقع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعصبا فليتبرأ مقعده من النار وقوله صلى الله عليه وسلم حديث عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يرد النار. وثم ذكر الرازي حكاية عن بعض البركان وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت طائر الحارة فإذا سمعته الطيور ترد له فتذهب فيه وفيه من ثمر الزيتون ليتبلغ عليه. فعمد هذا الرهيب إلى صنعة طائر على كثير وتوفر إلى أن جعله أجود فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة للسماء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم فعلق ذلك الطائر في مكان ذلك. فإذا كان زمان أبليتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى ذات هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في تكبير أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما يكتبون. المسرد يقولون أنه يكرر شرق له الزيتون يدونه ما فيه سيدينه ما يخرج ولا يطلع خرج من الصومعة. طبعا هذه الحلة التي يأتيها الزيتون ويرون الزيتون فيعتقدون أن هذا من الخوارج لكرامته على الله. ففتى لهم بذلك وأولمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك الفقر عليه من عائم الله المتتابعة إلى يوم الثلاثة ابن كثير رحمه الله تعالى. لذلك أيضا أن بعضهم كان يعمل تمثالا ويعمل التجويد معاه في التمثال أنظمة خفية بحيث وقت معين يعين الناس أن التمثال يغر لبنا وقت معين. فالشكل وجد أنه عامل زي أنظمة معين مبصرة في الشفاء شكل مرة من الناس وموصله يحط اللبن من الفوق فينزل يوهم الناس أن اللبن كما أيضا يظهرون أن في شريكة سان كاترين على وقت معين أو كنيسة فيها في سيناء اللي في وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه الى اخر هذه الخرافات ولكل اعمالها حتى لو كان فان هي بتمثيل منهم او باعلى من الشياطين كي يعني يزيدوا في نسبه الناس بهذا الضرر. لكن هذا الاشياء تقول لا تزال بسبب قلب المؤمن لان الانسان دائما عندما يدخل خوارق العادات عليه ان يقصد الى ابنه فقد اغراق النبي عليه الصلاه والسلام ان يقصد الى ابنه المسيح الدجال. قال ابن عبد الله شرع الله بالمسيح الدجال هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما تدعم لما يقدر عليه المسيح الدجال والخوارج؟ المسيح الدجال هو احد اشياء مهمه وجد الناس متفقينه وادعى الجنوبيه وياتي به هذه المخاريف وهذه الافعال. فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خلق العالم؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهلا ان يقنعهم بسهوله اذا كان مجرد ان هذه الشيء ولكن العزماء ظهرت والنور ظهر وكان عندها سنه من الاطراح حينه الى اخره وليئت ونزل هذا الشوي. فيعني لا شك ان هذا يعني من يحكي غير صحيح في البحث عن الحق ووصف الحق لا يكون عن طريق ايه مثل هذا الشيء. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وعلوم السر كثيره بعد ما ذكر انواع كثيره من العلوم المحرمه وذكرنا تقصنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على حكتها وكفرها شرعا وان منها ما هو كفر نواحي ومنها ما يؤدي الى الكفر وأقل درجاتها التحريم الشديد. أيضا اختلف العلماء فيما يتعلق بالسحر ويستعمله فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم وغيرهم عن أحمد بن الصبي عدم كفره وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له قف لنا سحرا فإن وصف لها التوجيه الكفرى مثل سحر أهل بابل إذا استقاموا به الكواكب وأن تفعل ما يطلب منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إذا حكم فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال الشنقيطي التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يحفظ الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من بآلات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبائهم ويعصيهم صاروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بهذه القرآن الإلهي هذه الهداية العظيمة وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه أن هذه الحكمة كانت حكمة في غاية القوة كأنهم أمسكهم الإنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يثبت أن هناك من أمسكهم بغير القوة وألقاهم أشد الخصوم ساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في خطتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة لسجودهم وظهر أن ذلك نوع من الإسرائيليين وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا إلى حالهم الماضية فألقي السحرة سجدا طبعا الآن البحر كانوا مؤمنين يعني لم يعودوا الساحرين كافرين في الحقيقة لكن أطلق عليهم اسم الصحراء باعتبار حاله المريض وبس مع وقت بالإيمان. كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى هنا اليتامى يؤتون المال وهم يتامى بمعنى أنهم لم يبلغوا. لا لابد أن ما يدفع إليه المال حتى يؤتى منه الرزق. لابد إيه حتى إذا بلغوا النكاح فإذا نكت منهم رزقا تدفع إليه أموالهم. فإذا وآتوا اليتامى أموالهم هو المقصود هنا الراشدين والمزلجين الراشدين. لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حاله الايه؟ الماضي. واعلم ان علم السحر مع السائل وان الله صرح بانه يضر والعلم قد كان سببا لايمان سحره فرعون لانهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزه العطاء انها خارجه عن طول السحر وانها امر الهي فلم يداخلهم شك من ذلك كسنه النبي صلى الله عليه وسلم نوع المعجزه التي يؤيد بها انبياءه لانها تكون من جنس الشيء الذي يتسوقون فيه كما أيد عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات بالذات المعجزات الصوفيه قبل الى الطب والى الاصباح الاحسان لماذا؟ لانه كان في عصر يعني تسوق فيه علم الطب جدا كذلك أيد يعني أيد سليمان عليه السلام في الاصبحه والقصور والمشكل الحديث لانه كان يتعامل مع اليهود النبيين وكذلك ايضا لما دعا بالفيل ايضا اظهر لها مما يعني يقهرها كذلك بل هو اخر معجزتها الاخرى كيف اتاها في القران الكريم لان العرب كانوا في اوسع وقمه البلاغه في ذلك الوقت فرح ولذلك اخذت المعجزه من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا فاذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر وفرعون بلا شك انتقى اكثرهم تفوقا في علم السحر فكان كل ساحر عليم فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يوقنون ان هذا ايه عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشركوا بذلك فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتهليل فانظر الى كم كان عمر ايمانهم ثواني معدودات ثواني معدودات وما ذلك انه كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود فاستقض ما انت قام انما تقضي هذه الحياه الدنيا ولو كانوا غير عادلين بالسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العطاء من جنس الشعوذه والعلم عند الله تعالى. قال امنت الله قبل ان امن لكم لما امن السحره لله عز وجل قال له فرعون منكرا عليكم امنت الله صدقته بانه نبي منكر من الله وامنتم بالله قبل ان امن لكم يعني انهم لم يكفوا عن الايمان حتى اذن لهم لأنه يزعم أنهم لا يحق له أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. انظر العجب من ذلك كيف ترى فرعون بعد ما كان يمني السحرة ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم إنكم إذا من المقربين ويقول لكم الحظوة وكذا وكذا فإذا به يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم أي كبير السحرة أنه هو أستاذهم الذي علمهم السحر ثم أثبتهم مقسما على انه يقطع ايديهم وارجلهم بالخلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى كثلاث لانه اشد على الانسان من قطعهما من جهه واحده لانه ان كان قطعهما من جهه واحده يبقى عنده صدق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف فالجنب الايمن يضعف بقطع اليد والايسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم وانه يطلبهم في جذوع النخل وجذع النخل هو احسن جذع من جذوع السبع يعني اي سبب اخر هو انعم من جذع النخل النخله بتدخل ايه خشنه خشنه جدا والتصليب عليه اشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف سجن هذا قوله تبارك وتعالى قال امنت الله قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لاوقفن عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبن لكم اجمعين وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقلبنكم أجمعين فقوله هنا في سورة الأعراف ولأقلبنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لأقلبنكم أجمعين يعني هذه الآية في الأعراف بينت بالصفات بينت ذلك ولا تعلمن أينا أشد عذابا وألقى كان تعلمن أينا أنا أم رب موسى؟ ولا تعلمون أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى، وكقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال العقوب ولا تعلمون أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. وعلى هذا فهو يتهكم بموسى، يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستضعف موسى عليه السلام وأنه ضعيف بالنسبة إليه. فهذا على سبيل إذا قلنا أن قوله أينا أشد عذابا وأبقى أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، فهذا يتهكم بموسى عليه السلام مثل ضعفه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يهدوني. والله جل وعلا أعلم. وعلى هذا العلماء اختلفوا هل فعل به فرعون ما توعده منه أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم أنكروا ذلك، وأظهر يقول الشيخين وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعتما الغالبون. فالعلم عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي استمد إليه علامة الشيخ في هذا التوضيح، لأن الله قال أنتما ومن اتبعتما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول الخطري رحمه الله تعالى: فألقي السحرة سجدا، أي فألقى موسى عطاء فتلقفت ما صنعوا، فألقي السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آمن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي من جانبين متخالفين، ولا أقبلنكم في جذوع النخل، أي التي هي أقوى الأخشاب وأخشلها، ولا تعلمن أننا أشد عذابا وأبقى، يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تأييده في العذاب، ولا تعلمن أننا أشد عذابا وأبقى، فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده ورجله من فئة، ولم يصلبه في جذوع النخل، ولم يبقه مطلوبا. قال ابن عالمي وضع الزمخشري لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام، بدليل قوله آمنتم له قبل أن آمن لكم أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. وضح إذا من يرجح القول الثاني بأن ولا تعلمون أيها أشد عذابا وأبقى، قلنا في قولين، القول الأول أنا أم رب هارون موسى يقول أشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أيها أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق قال آمنتم له قبل أن آمن لكم، يقول إن اللام مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. إذا استقرأنا القرآن الكريم وجدنا أن الإنسان الإيمان حينما يتعدى بالله يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فذلك قد آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام، فله ترد إلى موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: كل هو أذن خير لكم يؤمن بالله وإيه؟ ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عكسها بالله يؤمن بالله، اما مع الله فقال ويؤمن للمؤمنين، فاذا بالفعل بفعل الايمان بالله يكون في حق غير الله تعالى. فهذا الرجل الذي قيد به كون قول فرعون وتعلمون اينا اشد عذابا وابقى، انما المقصود به اينا انا ام موسى، لان في السياق قبل مباشره امنتم له اي لايه لموسى عليه السلام. وخصه إظهار اقتداره وضبطه ولا ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واستضعفه واستضعفوه مع المسلمين، لأن موسى لم يكن خف من التعذيب في شيء، موسى مثلا ما عبر أحد ولا حتى أحسن التعذيب، فهو يريد أن يتحكم بموسى، فهنا يرى أشد عذابا وأبقى، هذا التحكم بموسى أنه أصلا ليس من التعذيب في شيء عليه وعلى الذين صلوا وسلم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك، اي لن نختار اتباع وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزه العطاء التي اتتنا وسيتخلى صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاطفه على ما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاءنا ولا على الذي فطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا اي خلقنا وافرادنا من العدم الى الوجود. وقيل هي واو الخطر، يعني اما انها عاطفه وانها معطوفه، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا. هذا قول، قول اخر فانها خطر، فانها خطر. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرنا، كانها ايه؟ على انها ختم. وقيل جواب الختم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما ختم، اي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما انت قاض، اي اصنع ما انت قاض، فلسنا راجعين عما نحن عليه. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، اي انما ينفذ امرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبة على الفرق على الاصح، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني ايه؟ هذه غرض. نعم. اي وليس فيها شيء يهم بسرعة زوالها وانصبارها. وما ذكره جل وعلا عنه في هذا الموضع من كلامهم على الايمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في هذه الخطة بعينها. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقال ابن عرب قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أسر علينا صبرا وأدركنا مسلمين. وقوله فقض ما أنت قاض عائد الصلة محذوف، يعني فقض ما أنت قاضي، فقض ما أنت قاضي. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنتم لو أثبتوا أن الراجح أو الأقرب هو إعراب هذه على ناظر فتستوى معنى يعني جديدا في الآية. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه راجح، يعني يمكن فقط أن تقضي أو تحصل علينا فقط في الدنيا ولا تصاب لك على الآخرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أشركنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعنون ذنوبهم السائفة كالكفر وغيره من المعاصي. وما أشركنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أشركنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طه هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أشركنا عليه من السحر يدل على أنه أكرمهم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا الأجواء، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المدة فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقولهم فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا صريح في أنهم غير مكرمين. وكذلك قوله عنه في الشعراء قالوا للأرض أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني سبحان الله هؤلاء فعلوا ما فعلوا تقربوا الى الارض ينالوا الخلق والذل من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون ائنا لنا لاجرا وكفاءات وجوائز ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. اي نعم. فقوله في الاعراب قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قال نعم وانكم لمن المقربين. اذا هذه الايات تدل على انهم كانوا غير مكرهين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا الإشكال الصحيح الفكر هذا ما يقول الإشكال ولا يقول التعارض ولا يقول التعارض، لأن آية القرآن لا تعارض وإنما في الإشكال مطلوب أن يذاكر. فالجواب عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السخوف من أماكنهم ليعاملوا موسى بسحره، يعني هو أكرمهم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحضروا هذه المواجهة، فهو أكرمهم على السخوف من أماكنهم ليعاملوا موسى بسحره. فلما أكفروا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه قرآن، فإكرارهم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانتكت الجهة، وبذلك ينتهي التعارض. ويدل لهذا قوله وبعث في المدائن حافرين، وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حافرين، يعني كأن كانت مجمدين قوات معينة تذهب يعني وتحفر الرجال وتجنبهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر أخرى. وبعث في المدائن حافرين، ثم في الأحلام الأولى أنهم لم يأتوا طمعا وإنما أرسل بينهم يعني يجتمعون ويحشرهم الى هذا الموعد. جواب اخر قالوا انه كان يكرههم على تعليم اولادهم السحر في حال صغارهم، وهذا ليس هو مرادهم باكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك انهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم قائلين فكان عليهم السحر ان اكرهتنا صغارا الى ان تعلموا وتقبلوا السحر وبعد ذلك كانوا يكرهونه قائلين. ومن هذه الأدلة كأنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما، فتفعل فوجدوه تحرسه حصى، فقالوا ما هذا بسحر الساحر، لأن الساحر إذا نام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه وألزمهم بذلك، فلما لم يجدوا مدا من ذلك فعلوه طائعين وأظهروا عندي الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى أظهر هذه الأدلة هو الجواب الأول أنه أرفعهم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالتحرير أتموا طائعين. إذا إكراههم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حفرهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانتهكت الجهة ولذلك انتهى التعارض. ويدل هذا قوله وابعث في المدائن حافرين أو قوله أرسل في المدائن حافرين. إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أشركنا عليه من السحر والله خيره وأبقى. واخر قوله والله خيره وأبقى المتبادل أن المعنى والله خير من فرعون وأبقى منه، لأنه باطل لا يزول ملكه ولا يذل ولا يموت ولا يعزم، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل وله الدين واقدا، وله الدين واقدا أي دائما لا يقضى أبدا. غيره من الملوك يذهب عن الملك، إما أن يذهب هو عن الملك أو يذهب هو أو الملك أو يذهب الملك عنه، وآيات الله تكره في ذلك. أما الله فلا يزول ملكه أبدا لا يعزل ولا يزول. أما غيره من الملوك فإما أن يزول هو عن الملك أو يزول يعني عنه الملك. وأكثر المفسرين على أن المعنى بقوله تعالى على أن المعنى بقوله تعالى والله خير وأبقى، يعني أن ثوابه خير مما وعدهم فرعون في قوله قالوا فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إلى الذين المقربين. فرد على هذا القولين والله خير وأبقى، خير من ثوابك وأبقى خيرا أي أجرا، لأن ما وعدهم به فرعون جاهل وثواب الضالي كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال بعض العلماء والله خير وأبقى، فالضروع قالوا خير يعني ثوابا وأبقى عذابا من عذابك وأجمل منه، فهو الأجمل بأن نخافه ونشفق منه ونفر منه. وعليه ضرورات من لقول فرعون ولتعلمن عيونا أشد عذابا وأبقى، وماذا أبقى أكثر بقاء. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه هذه التأني الأمر أو الشأن، إنه من يأتي ربه يعني يوم القيامة مجرما يعني في حال كونه مجرما أي مرتكبا للجريمة في الدنيا حتى مات على هذا كالكافر عياذا بالله تعالى، فإن له أي عند الله جهنم يعذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها راحة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات يستريح ويكون أعظم أمنية عن ثوب أن يموت، لكن الموت يذبح وينتهي الموت خلود ولا موت، لا يموت فيها حياة سريع ولا يحيا حياة هنيئة، وإنما حياة العذاب

وفيه تنبيه على إعطائهم النصف من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك. وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار للخائن، قال أن ألخوه أولا مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب، فتقابل أدبه أيضا بأدب حينما قال أن ألخوه حتى يفردوا ما معه من مكايد البشر ويستنفذوا أقصى طرقهم ومجهودهم. فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وحدث في الحق على الباطل فيبنوا. وطبق المعجزة على السحر فمحق، وكانت آية نذيرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فصوروا ضرب الموعد إليه. وكما ألهم الله عز وجل موسى هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معه ليكون إلقاؤه العطاء بعده قذفا بالحق على الباطل فيدمره، فإذا هو ذا كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم لينتهم وعيدهم ليكون الحق أفلت على رؤوس الأجسام فيكون أصبح لسيفهم وأفلت لستر حرمهم. اللطيفة الثانية زوج في إثار قوله تعالى ما في يمينك على عطاء وتهان، يعني ما الحكم من أن اللفظ الكريم آثر وألف ما في يمينه ولم يقل وألف عطاء فالخط نوصله المفروض أو لا. قول أول أن هذا لتعظيم العطاء، والقول الثاني أن هذا لتحقير العطاء. الوجه الأول أن يكون تعظيما لها وألف ما في يمينه والخلاف يمينه، يعني إشارة إلى أن هذا إدهام عشان العرب تعمل إدهام للتعظيم بحيث تعمل إيه للتحديد. فالسبب الأول أنه أريد بذلك تعظيم العطاء والخلاف يمينه، يعني إيه العطاء العظيم الذي في يمينه، أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة لا تبالي هذه العقيدة التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها وأجل على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فأمسك يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثاني هنا احتمال الثاني أن يكون تصغيرا لها وألف ما في يمينك، يعني ألف هذا الشيء الحقير الذي في يمينك وهو غني هو كلمة صغيرة عطى صغيرة ترى من سبب. احتمال الآخر أن الإبهام أريد به تصغير العطاء، أي لا تبالي بكثرة خبالهم وعصيهم، وألقي النووي الحرب الصغير الجبر الذي في يمينه فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها، هو واحد وهي كثيرة لكنه مع أنه واحد وصغير وعوانه وطرح الشجرة صغيرة لكن مع ذلك يتلقفها بقدرة الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحقيرها في جنب القدرة تحقير كيد السحرة بطريق الأولى، فالتحقير العطاء على هذا الوجه ليس تحقيرا لان ايات الله سبحانه وتعالى، بالعكس فالمقصود من ذلك ايه تحقير سيد السحر، يعني ارتكب هذا العطاء الهينه الصغيره اثرت هذا السحر العظيم الذي اتوا به لانها اذا كانت اعظم مله وهي حقيره في جانب قدره الله تعالى فما الظن بكيدهم وقد تلقحته هذه الحقيره الصغيره. ففي الحقيقه يعني يقول الامر الى تحقير السحر الذي اتوا به ان هو سحر حقير الى حتى ان مثل هذه العصا الضئيله بقدره الله يعني تلقفته وابصرت كيده وسحره. ولاصحاب البلاغه طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو المندوب، كان علماء البلاغه والذين تذوقون البلاغه حق التذوق لهم مسالك، اذا ارادوا ان يمدحوا انفسهم مثلا بعد الانتصار على جيش معين فيظل يمدح هذا الجيش يظل يمدح هذا الجيش، هو الحديث هو يمدح الجيش هو يمدح نفسه او يمدح جيشه، لماذا يرتكب الجيش بهذه القوه وبهذه الامكانيات وبهذه العزه وهذا العتاب وفيه الاطفال وفيه السجان وفيه كذا وكذا، ثم عدل امام جيشنا فان هذا يتضمن ان مدح جيشنا في الحقيقه. هذا اسلوب من اساليب يعني العرب، يقول ولاصحاب الخلافات طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح فقد قهره واستولى عليه، فقهر الله امر العطاء ليلزم منه كيد السحره الضاحك بها في طرفه عين، فكيد السحره العطاء الصغيره التي تظهر الله هنا بقوله ما في يمينه، يعني كانه ما يستحق ان يذكر بايه؟ يذكر بايه؟ لكن مع هذه المعنى الصغيرة وبقدرة الله لاحظت إحرامه وأخراته في طرفة عين. فكيف تصح في خير السحرة يا سفيان؟ لا شك أنه أخطأ لأنه هو الذي هدم. واعلم أنه لابد من نكتة تناسب الأمرين التعظيم والتحقير. وتلك والله تعالى أعلم هي إرادة المذكور مبهمة، لأن ما في يمينك أفهم من عقاب. وللعرب مذهب في التنكير والإفهام والإجمال، تكتبه مرة لتحقير شأن ما أفهمته وأنه عند الموقف به أقوم من أن يخطه ويوضحه، ومرة لتعظيم شأنك وليوجد أنه من عناية المتكلم والسامع بمكان يغني فيه الرمز والإشارة. فهذا هو الرجل في تعزيزه بهما جميعا. ثم قال الناصر: وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحقير والله تعالى، وهو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العطاء من الله تبارك وتعالى آية عندما سأله عنها ماذا قال الله تعالى له، يعني أول موقف علم فيه موسى أن العطاء آية من آيات الله التي سيعينه بها، هي قوله: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. ثم أظهر الله له تعالى آياتها، يعني أولا قال له: وما تلك بيمينك يا موسى، ثم أظهر له كيف أنها آية. نعم. فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قال تعالى: وألق ما في يمينك، يعني نذكره بكلمة إيه؟ يمينك. لما قلت لك وما تلك بيمينك بعد ذلك بينت لك أنها آية، فكان التبسيط أيضا لك هذه الآية. لما ظهر وقت الحاجة أو ذكر وقت الحاجة إلى ظهور الآية من هذه العصا قال تعالى: وألق ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: وما فيك بيمينك، وقد أظهر له آياتها. فيكون ذلك تنبيها له وتأنيثا، حيث خوطب بما عجز أن يخاطب به وقت ظهور آياتها، وذلك مقام يناسب التأنيث والتكفير. التأنيث والتكفير، التأنيث والتكفير. ألا ترى إلى قوله تعالى: فأوجس في نفسه صيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الآن، وألق ما في يمينك. هذا تأنيث لموسى وإذهاب الرحمة والخوف منه، يذكره بكلمة إيه يمينك، كيف من قبل صيغت له ثم ظهر بعدها أنها آية. ولأبي حيان نكتة أخرى، وهي ما في اليمين من الإشعار باليوم والفرح، كما كلمة اليمين، اليوم دائما مرتبطة اليمين مرتبطة باليوم والبركة. ثم أشار تعالى بما عنايته بموسى وقومه من إنجائهم وإذلاك عدوهم، وقد طوى هنا ما فصل في آيات الأخرى، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أضرب بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أضرب بعبادي أي سر بهم من مصر ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي جاهزا، فضرب موسى بعصاه البحر فانخنق وجاوزه إلى الساحل. لا تخاف دركا اي لا تخاف من فرعون وجنوده ان يدركوك من ورائك، ولا تخفى اي غرقا من بين يديك ووحدك، لا تخاف دركا من الخمسه ينحقوك ويدركوك، ولا تخفى مما انت مقبل علينا بين يديك ووحدك الغرق في البحر، لا تخاف دركا اما من خمسك ولا من امامك، لا تخفى ايضا غرقا ووحدك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يخرج بعباده وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا، وأن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا لا ماء فيه ولا بلل، وأنه لا يخاف دركا من فرعون وراءه أن يناله بسوء، ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق قوما. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة الصارة: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لتلزمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانخنق فكان كل فرس كالطود العظيم. طبعا البحر ما حصلش جبر يعني كبر الضرب مثلا فوق البحر لا حتى الخيار الغريبة العظيمة لموسى عليه السلام خيار غريبة جدارة يعني جبل من هنا وجبل الماء نفسه وقع قدرة الله في الحارة لأنه جبل عظيم من جبل عالي فالصوت من جبل عالي جدا من البحر عالي واضح فالماء وقع كالكمالات في الجدار من الجانبين ثم الكاتب كان فيه القاع ومثل على القاع والماء ممسوك بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني وقد انكشف له بالقاع وقد جف هذا القاع يقتل نحو ذلك يرى هذه الايه والكبر والعصوم يعني يمضي وراءه ويطرد من داخل هذا الجزء الى ان نجى الله موسى ومعه ثم انطلق البحر على فرعون والجنود وابرح ايضا وقال تبارك وتعالى ايضا فنفرد بعصاك البحر فانفرق يعني ضربه فانفرق يطلق ما أفوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وقوله تعالى أيضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين يطلق ما أفوله لا تخاف دركا ولا تخشى وقد أشار إلى ذلك في سورة الدخان في قوله تبارك وتعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم مستمعون واذكروا في البحر رهوا إنه ذنب مغرقون وقال كما اختلوا في تفسير هذه الآية فاضرب لهم طريقا أي فاجعل لهم طريقا من قولهم ضرب له فيما به سهما وضرب اللبن أي عملا طريقا في البحر يبسا يعني ذاتا لا تخافوا دركا الدرك هنا اسم مصدر معنى الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائه ولا تخشى من البحر أمامه وعلى قراءة الجمهور لا تخافوا فالجملة حال من الضمير في قوله اضرب أي اضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائفين داركا ولا خائف فأسرعوا فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأسرعهم أي اتبعهم والمعنى ان موسى لما اسرى ببني اسرائيل ليلا اتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم اي من البحر ما غشيهم اي اغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن اخرهم ووقف ذلك بقوله تعالى واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون وجنوده ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين إن هؤلاء لتلزمة قليلون فإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين كان هذا وقت سلوك الشمس فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فقوله تعالى فأتبعوهم مشركين أي أول النهار عند إدراك الشمس وقال أيضا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وقال في الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعي لهم أما إدراكه فقال تعالى هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم وقال في الشعراء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وقال في الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وقال في الزخرف فلما آتتونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقال في البقرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقال في جرد فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقال في الدخان ردوا في الحقر رهوى إنهم جند مغرقون واستعبروا بالاسم المبهم الذي هو الموصول بقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ما هنا موصولا وهي اسم مبهم يدل على تعظيم الامر وتفخيم شأنه. ونظيره في القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا بالتعظيم. وقال أيضا والمؤتفكة فأهوى فغشاها ما غشى. وقوله إذ أوحى إلى عبده ما أوحى، فالإبهام هنا للتعظيم. واليم البحر، والمعنى فأصابه من البحر ما أصابه وهو الغرق والهلاك المستعظم. وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليه. وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالآية ترد عليه وأضل فرعون قومه وما هدى، ما كان عنده هدى ولا رشاد، إنما أضل لهم فأهلكهم. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه وما أمر فرعون برشيد، وهو الذي كان يدعي أنه إيه ما أريكم إلا ما أرى وما يأتيكم إلا سبيل الرشاد. وهم قالوا قد ختم هذا بطريقتكم المثلى فأحسن هذا وأحسن طريق. فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاورده النار وبئس الورد المورود. فالنقطه الفلانيه في حذف المفعول في قول تبارك وتعالى واضل فرعون قومه وما هدى، ولم يقل وما هداه. اما النقطه الفلانيه هي مراعاه تواصل الايات. ونظيره في القران قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلاك، المقصود بها وما قلاك، يعني قد قلنا القناة مراعاة في هذه الفواصل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فأتبعه فرعون بجنوده لأنه لئم على الإذن بتفريقهم من مصر وأنهم قهروه على قلتهم كما قال إن هؤلاء لجزمة قليلون وإنهم لنا لغائرون. فتبعه ومعه جنوده حتى عرفوه ونزلوا في الطريق الذي سلكوه فتابعهم الموج كما قال تعالى فرجعهم من اليم ما رجعهم اي عداهم منه وغمرهم ما لا يحاط بهم اليه. واضل فرعون قومه وما هدى اي اوردهم الهلاك بعدوه وعناده في الدنيا والاخره وما هداهم سبيل الرشاد.